الحمد لله القادر على كل شيء، العالم بكل شيء، الغني عن العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه البررة الميامين. وبعد، ها هو سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. عنوان حلقة اليوم من برنامج أبطال رباهم محمد صلى الله عليه وسلم. كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو، وقيل كان اسمه عبد الحارث، وقيل عبد الكعبة، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. وذكر الحافظ العسقلاني في الإصابة أنه ولد بعد عام الفيل بعشر سنين، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أهل الشورى، وأحد الثمانية الأوائل الذين أسلموا قديما قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. وهو أحد الذين هاجروا الهجرتين، الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة المنورة، وأحد السابقين الذين شهدوا بدرا، وكذا شهد المشاهد كلها. وله في الصحيحين حديثان، وانفرد له البخاري بخمسة أحاديث. كان الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه واحدا من أولئك الأبطال الذين أثر عنهم بذل النفيس في سبيل الله ونصرة دينه. فقد روى ابن الجوزي في صفة الصفوة عن ثابت البناني عن أنس قال: بينما عائشة رضي الله عنها في بيتها إذ سمعت صوتا رجت منه المدينة فقالت: ما هذا؟ قالوا: عير قدمت لعبد الرحمن بن عوف من الشام، وكانت 700 راحلة. فقال عبد الرحمن بن عوف لعائشة رضي الله عنها: فإني أشهدك أنها بأحمالها وأقتابها وأحلاسها في سبيل الله عز وجل. وقال عبد الرحمن بن جعفر الزهري: حدثتنا أم بكر بنت المسور أن عبد الرحمن باع أرضا له لعثمان بن عفان 40,000 دينار، فأخذ المال وقسمه في فقراء بني زهرة وفي المهاجرين وأمهات المؤمنين. قال المسور، وهو ابن أخت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: فأتيت عائشة بنصيبها، فقالت: من أرسل بهذا؟ قلت: عبد الرحمن بن عوف. فقالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحنو عليكن بعدي إلا الصابرون. وقد أخرج أحمد بن حنبل هذا الحديث في مسنده. وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة في الحديث الذي ذكر فيه العشرة المبشرون. وكان عبد الرحمن بن عوف فقيرا حين هاجر إلى المدينة، فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع أحد النقباء من الأنصار، فقال له سعد: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي. فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فذهب وباع واشترى وربح، ولم يزل على هذه الحال حتى كثر ماله، وكان له ما كان من المال والصدقات. وكان رضي الله عنه من أعدل وأثبت الصحابة رواية للأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس أنه قال: جلسنا مع عمر فقال: هل سمعت عن رسول الله شيئا أمر به المرأة المسلمة إذا سهى في صلاته كيف يصنع؟ فقلت: لا والله. أو ما سمعت أنت يا أمير المؤمنين من رسول الله في ذلك شيئا؟ فقال: لا والله. فبينا نحن في ذلك أتى عبد الرحمن بن عوف فقال: فيما أنتما؟ فأخبره عمر، فقال عبد الرحمن: لكني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر في ذلك. فقال له عمر: فأنت عندنا عدل، فما سمعت؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سهى أحدكم في صلاته حتى لا يدري أزاد أم نقص، فإن كان شك في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة، وإذا شك في الثنتين أو الثلاث فليجعلها ثنتين، وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا، حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم. ومن مناقبه أنه صلى بالنبي عليه السلام إماما. فعن المغيرة بن شعبة أنه سئل: هل أما النبي صلى الله عليه وسلم أحد من هذه الأمة غير أبي بكر؟ فقال: نعم. فذكر أن النبي صلى خلف عبد الرحمن بن عوف. وفي رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى إلى عبد الرحمن بن عوف وهو يصلي بالناس، فأراد عبد الرحمن أن يتأخر فأومأ إليه: أن مكانك. فصلى، وصلى رسول الله بصلاة عبد الرحمن ركعة واحدة وأتم الذي فاته. وفي صفة الصفوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما قبض نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته. وعن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء، وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أثبت حراء، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. ولقد كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مع كثرة ماله متواضعا عفيف النفس متفكرا بالآخرة. فقد روي في صفة الصفوة عن نوفل بن إياس الهذلي أنه قال: كان عبد الرحمن لنا جليسا، وكان نعم الجليس، وإنه انقلب بنا يوما حتى دخلنا بيته، فدخل فاغتسل ثم خرج فجلس معنا، وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن بن عوف، فقلنا له: يا أبا محمد ما يبكيك؟ فقال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، ولا أرانا أخرنا لها لما هو خير لنا. وأخرج البخاري عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، فكفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطيت رجلاه بدا رأسه. وقتل حمزة وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، ثم بسط لنا في الدنيا ما بسط، وأعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. وفي حلية الأولياء لأبي نعيم أن رجلا قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وكان لين الصوت، فما بقي أحد من القوم إلا فاضت عينه سوى عبد الرحمن بن عوف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم يكن عبد الرحمن فاضت عينه فقد فاض قلبه. ومن مناقبه أيضا عزل نفسه عن الخلافة ورفضه إياها، وكان جديرا بها. وتوفي رضي الله عنه 32 للهجرة عن 75 عاما، وقيل 72، وصلى عليه سيدنا عثمان بن عفان، وقيل الزبير بن العوام، ودفن في البقيع بالمدينة المنورة. رحم الله عبد الرحمن بن عوف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعنا به في الفردوس الأعلى.